أريد أن أعيش لنفسي. أشجان فؤاد المليجي، مبروك عبد العزيز، محاسن عبد اللطيف، نادية أمير، وتمثيلية أريد أن أعيش لنفسي. المؤلف الكبير مصطفى جمعة، والمخرجة فيفيان محمود. هانت أنا خلاص اتخنقت. هانت يا نسمة، هانت فين بس؟ بقالنا 3 ساعات واصلين المطار والشنط لسه ما ظهرتش على السير. ايه رأيك لو تتبقيني؟ هتبقى فين؟ روج انتي استنيني في العربية. عبد الرحيم السواق زمانه واقف مستنينا برا المطار. اول ما انتهي من استلام الشنط واجراءات تفتيشها هحصلك. اوكي باي باي. دي حاجة تخنق بجد. لا انا شايفه العربية ولا لاقي الزفت اللي اسمه عبد الرحيم ده. الحمد لله على السلامة فندم. الحمد لله على السلامة يا نسمة. انت ممدوح؟ وادي النضارة اللي على وشي عشان تصدقني. فهقبك طلعتيلي منين؟ كان لازم اقابلك واشوفك بأي تمام. وده وقت ولا مكان نتقابل فيه؟ ده حامد جوزي جاي ورايا دلوقتي. هو فين؟ بيدور على شنطنا وخارج حالا. طيب اشوفك انت وازاي؟ تعالى نقف بعيد لعبد الرحيم السواق يشوفنا ولا حامد يكون خارج. وحشاني. وانت كمان يا ممدوح. بس انت ازاي عرفت ان انا وصلت من باريس الوقت ده؟ عرفت عنوانك وتليفونك من الشغاله بتاعتك. ودي قابلتها فين وازاي؟ ما انا رحت الروحيه جارتكم في البيت القديم وخدت منها عنوان والدتك. قلت اروح لها اسال عنك واطمن عليكي. تقابلت الشغاله بتاعتك وعرفت منها كل المعلومات. وايه اللي فكرك بيا بعد السنين دي كلها؟ متهيألي نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي تاني. لازم نتقابل نسمع ونتكلم. انا عندي كلام كتير محبوس في صدري من زمان. معاك نمرة تليفون؟ كلمني نبقى نتكلم. خبر؟ ايه في ايه؟ عبد الرحيم السواق شافنا. اختفي بقى بسرعة، اختفي. طيب سلام. باي. مالك كده؟ مفيش. قابلت حد بره المطار ضايقك ولا حاجه؟ حد زي مين؟ اي حد. ما انت عارفه فيه ناس بتحب تستخف دمها وتتنازل على غيرها. ما تشغلش بالك، ما حدش زيني ولا حد قابلني. الله، امال متوتره ليه؟ اهو يا حامد بقى، ما خلاص بقى يا حامد. حاضر يا روحي. كنت فين يا استاذ طول النهار؟ كنت مطرح ما كنت. انا عاوزه اجابه. هي دي الاجابه اللي عندي. انت مش ملاحظ ان انت زودتها قوي وبقى دمك تقيل كمان؟ ماجده انا راجع تعبان وعاوز ارتاح. وتعبان من ايه بقى يا سمندوح؟ مش شغلك. لا بقى، ما انا لازم اعرف ايه اللي بيجرى بالظبط. انت عاوزه ايه بالظبط؟ بقالك شهر دلوقتي وحالك متغير وما بقتش مندوح بتاع زمان، وانا بقى لازم اعرف ايه اللي غيرك. ما تستعجليش، بكره تعرفي كل حاجه. معناه ايه الكلام ده؟ معناه انك تعتقيني بقى لوجه الله وتبطلي زن على وداني كده اهو. طيب ماشي يا ممدوح ماشي. ايه ده، تهديد؟ لا ده لا تهديد ولا حاجه، انا بس بريحك لما اشوف اخرك. اخرج انت يا حاج، انا مش خارجه. نسمع، احنا من يوم ما رجعنا من باريس وانت كل يوم تقولي لي اخرج انت. في ايه يا حبيبتي؟ ها؟ ليه مش عاوزه تخرجي معايا؟ لما يجيلي مزاجي ابقى اخرج معاك. نسمع. اوه انا اتخنقت. خلاص يا روحي خلاص، انا خارج لوحدي. باي باي. ما ترد على التليفون. ما تخرج ان كنت خارج. مش هخرج الا ما اعرف مين اللي على التليفون. تعال رد بنفسك علشان تعرف. الو، ايوه موجوده. تليفون على شانك. مين يا حامد؟ مامتك. الو، اهلا يا ماما. لا ابدا مفيش حاجه، هو حامد كده متجهم على طول. لا الشغاله ما قالتليش حاجه. ممدوح مين؟ معقوله؟ وعرف عنوانك الجديد ده منين؟ وهي روحية دي أي حد يسألها على عنوانك ولا حتى على عنواني تقوله على طول؟ ودي معقولة؟ ما اللي كان بيني وبينه انتهى خلاص من زمان، وهو اتجوز وانا كمان اتجوزت. لا اطمني، كانت سليمة وطلعت ماما ما طلعش ممدوح. الو ممدوح، كويس انك اتصلت في الميعاد المناسب. قولي بقى اخبارك ايه؟ ها تحب نتقابل فين؟ اوكي باي. انا مسافر بكره القاهره. بالسلامه. تحب تيجي معايا؟ لا انا بكره مش فاضيه. مشغوله بايه؟ رايحه لماما، اصلي عاوزاها في موضوع ضروري. طب ما تزوريها في اي وقت تاني بعد ما نرجع من السفر. انا خلاص اديت لماما اوكي. مش فاهم. انت عارف لما باخد قرار ما بحبش ارجع فيه. وسافر لوحدي؟ بالسلامه. شكرا. ما تتفضلوا. نسمة فين؟ اهلا اهلا يا حمد. ازيك يا دكتور طارق؟ انا عارف ان انا مقصر في حقك وحق نسمة، وكان لازم اجيلكم اقول لكم الحمد لله على السلامة، بس انت عارف بقى ظروف الشغل في المستشفى. انا ونسمة عارفين ظروفك كويس، وعلشان كده ما زعلناش منك. كويس ان نسمة جت تزوركم النهاردة علشان اشوفك. هي نسمة قالت لك انها حتزورنا النهاردة؟ ايه هي ما جاتش ولا حد شافها؟ ازاي دي رفضت تسافر معايا القاهرة علشان جاية تزوركم؟ في ظروف استجدت عليا وانا في المكتب الصبح، اجلت سفري. انا توقعت اجي الاقيها هنا. تبقى اكيد راحت مشوار وزمانها جاية. ايه خرجت انت من البيت؟ معرفش، انا سبتها في البيت وخرجت، رحت المكتب اخد اوراق ومستندات كنت هحتاج لها في السفر. ادي انت قاعد معانا لحد ما تيجي. لا انا هروح البيت وتبقى هي في السفر. غريبة ان انا جيت على بالك بعد السنين دي كلها. طول عمرك على بالي يا نسمة، مفيش لحظة بعدت عن تفكيري من يوم والدتك رفضت جوازك مني بسبب فاري. انت عارف سبب الرفض كان ايه؟ لا العقل ولا المنطق يقولوا انك تضحي بحبك وشبابك وتتجوزي راجل كبير في السن عشان تساعدي والدتك في تربية اخواتك. انا ما اتجوزتش راجل كبير في السن زي ما بتقول، انا اتجوزت فلوس وثروة، والفلوس والثروة هم اللي خلوا اخواتي كلهم كملوا تعليمهم. الصبيان بقوا في مراكز، والبنات اتجوزوا اصحاب مناصب. اختصار حامد انتشلني انا وعيلتي من الغرق. بس انا خدت جوازك من حامد خلاني هجيت من البلد واشتغلت في بلد خليجي، وبعد مرور سنة واحدة بس اتجوزت مجدة وبقيت اب الحكم ودينا. انا لما شفتك في المطار اعتقدت انك لا اتجوزت ولا خلفت. بقول لك كنت مضطر يا نسمة، كان لازم اهرب من حبك اللي كان بيعذبني ليل نهار. تخيلت ان انا ممكن انسى واحب واحده تانيه. للاسف بعد مرور السنين دي كلها اكتشفت ان انا ضحكت على نفسي. انا كمان لما اتجوزت حامد تطورت ان انا هحبه. هكدب عليك، انا فعلا حاولت احبه، وكل محاوله كانت بتفشل، وعلشان كده انا ناوي اتطلق منه. الحمد لله على السلامه. انا ما سافرتش. حاجه تخصك؟ رايحه فين؟ داخله فيه ضيوف منتظرينك في الصالون. ضيوف ماما؟ كنت فين يا نسمه؟ ردي على اخوك. ايه اللي بيحصل ده يا حامد؟ ايه اللي بيحصل ده يا نسمه؟ انا عايز اقول. اسكت انت يا حامد. هتقولي كنت فين ولا لا؟ كنت مطرح ما كنت. نسمه قلت لحامد انك رايحة تزوري ماما في البيت لحاجة ضروري ولا لا؟ قلت. وما جيتيش ليه؟ غيرت رأيي ورحت النادي، وبعد كده عملت شوبينج. ايه الجريمة بقى بكده؟ كان مفروض تتصلي بحامد وتبلغيه انت فين بالظبط. كان مسافر. انا ما سافرتش، في ظروف حصلت في المكتب خلتني ااجل السفر. واعرف بقى منين انك ما سافرتش؟ تتصلي بيا وتبلغيني انك غيرت رأيك ورحت النادي. انتوا فاكريني ايه؟ قاصر ولا لسه طفلة؟ اسمعي بلاش فلسفة، واللي حصل ده ما يتكررش. انت ازاي تكلمني باللهجه دي يا طارق؟ انت نسيت انا مين؟ نسمه مالوش لزوم الكلام ده. سيبيها سيبيها تقول اللي في نفسها. بس العلم كانتنا مفيش مخلوق في الدنيا دي له فضل عليا الا جوزك، وانا عمري ما حنسى انه وقف جنبي وجنب اخواتك ووصلنا اللي احنا فيه بفلوسه. الكلام ده انا ارفض اسمعه في بيتي سواء في حضوري او في غيابي. الفضل فضل ربنا مش فضل مخلوق على التاني. ولا ايه يا نسمة؟ ما اعرفش نسمة. سيبيها على راحتها دلوقتي، اعصابها تهدى وحصلها طريق. سرحت فيها يا دكتور طارق في الكلام اللي سمعته منك. انا مش فاهم ايه اللي غير نسمة فجأة بالشكل ده. ما تنساش انك بتشتكي منها من يوم ما اتجوزتها. لا مش ناسي، كنت عايش على امل انها في يوم من الايام هتحبني وتعوضني عن السنين اللي عاشتها معايا بدون مشاعر، لكن للاسف الامل ضاع. نفسي اعرف ضاع ليه. الحقيقه انا خجلان منك ومش عارف اقول لك ايه، لكن لازم اوصل لحل مع نسمة. ده الامل اللي باقي لي يا دكتور طارق، وعلشان كده جيت لك المستشفى. طب اديني فرصه يوم ولا اتنين وانا هتصرف. انا مش مستعجل، لانك عارف ان نسمة بالنسبه لي النور اللي بشوف بيه الدنيا. مفيش انسان يتخلى بسهوله عن نور عيني. انتوا عاوزين مني ايه تاني؟ عاوزين مني ايه؟ ما تصرخيش كده يا نسمة، لسه في حاجة تانية مطلوبة مني بعد كل اللي عملته. انت مش ولادك كلهم اتعلموا اتجوزوا واتطمنتي كمان عليهم؟ ايه ده؟ انت بتعيرين عشان اتجوزتي حامد وصرف على اخواتك ورباهم؟ انا مش بعيرك، انا بس بفكرك ان مهمتي انتهت وجه الوقت اللي لازم اعيش فيه لنفسي. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا من حقي احب واعيش مع اللي احبه. ولا مش كفايه انك حرمتيني من ممدوح وجوزتيني حامد؟ انا برضو قلت ان ممدوح هو اللي حرضك ضد جوزك. ما حدش حرضني، حدش حرضني غير مشاعري، شعري اللي اتحرق بعد ما دوست عليها السنين دي كلها. ماما انا عاوز اعيش، فاهمه يعني ايه عاوز اعيش؟ وليه بس يخرب عليها؟ ده متجوز وعنده عياله محتاجين له. سيبك من الكلام ده دلوقتي وخلينا في المهم. اقمريني يا حبيبتي وانا تحت امر. انا عاوز اعرف ممدوح ساكن فين واروح اقابله. وانا رحت فين يا ام نسمة؟ لا انا اللي هقابله، انا ليا عليه زي ما انا ليا عليكي بحكم الجيره والعشره. طب دي ام الله يرحمها كانت صاحبتي الروح بالروح. خليني انا اقابله احسن يا روحيه. ما انا خايفه تتعصبي عليه هو يتعصب عليكي والمشكله تكبر. انت عارفه بس هو ساكن فين دلوقتي؟ كان نفسي اساله يوم ما جاني وسالني على عنوان بيتك الجديد، بس يا اختي خدني في دوكه كده وما عرفتش اتكلم معاه ابدا. انما العنوان مش مشكله، هعرف. خلاص اما تعرفيه بلغيني وانا اللي هتصرف. مصممه تروحي له يا ام نسمة؟ ايوه طبعا مصممه. انت حره. الو الو 3 8 5 2 66. ايوه مين بيتكلم؟ انا ماجده يا مدام نسمة. مش حضرتك برضو نسمة؟ انا معرفش واحده اسمها ماجده، بس انا بقى اعرفك كويس، وعشان احنا بنتكلم في التليفون فانا هسهلك المهمه. انا مرات ممدوح وام ولاده حكم وزينة. عرفتيني كويس ولا لسه؟ وطالباني ليه دلوقتي؟ عشان اقولك ان انا بحب ممدوح وهو كمان بيحبني، وحدث عنه وعن بيتي وولادي لحد اخر دقيقة في حياتي. سمعاني بقولك ايه؟ لو سمحتي بقى ما تتصليش بيا مرة تانية. باي. نقطاها هي رغرة. ايه يا حبيبتي مالك في ايه؟ اوه بقى رايحة فين؟ سيبني يا حامد بقولك. مش هفهم كنت بتكلمي مين وايه اللي حصل؟ مش هفهمك، اسمعي بس. اوه بقى نسمة. عاوز مني ايه بس يا حامد؟ نسمة ممكن تقبلي مني الهدية دي؟ هو ايه المناسبة؟ النهاردة عيد جوازنا، كل سنة وانت طيبة. امسكي الهدية يا نسمة. مش هاخد منك هدية، لان بصراحة بقى مش هقدر استمر في المهزلة دي اكتر من كده. مهزلة؟ مهزلة ايه؟ الحياة اللي احنا عايشينها مع بعض دي بالنسبة لي بالنسبة لك مهزلة كبيرة ولازم تنتهي. تنتهي؟ انتهي ازاي يعني؟ هيكون ازاي غير بالطلاق؟ زعلتك في حاجه؟ ما هي الكارثه انك لا بتزعلني ولا بتنرفزني. امال عاوزه تتطلقي ليه؟ يوم ما اتجوزنا وانا بحاول احبك لكن مش قادره، ما عنديش استعداد بقى اضحك على نفسي اكتر من كده. فاهم بقول لك ايه؟ فاهم يا نسمة، فاهم. انت مجنونه، مجنونه. هي اللي تدافع عن حقها تبقى مجنونه برضه يا ممدوح. انا غلطان اللي كلمتك عن نسمة وحكيت لك كل حاجه كانت بيني وبينها، لما انت ازاي عرفتي نمره تليفونها؟ من الكارت اللي كنت كاتب عليه نمرتها وسيادتك نسيته على الكومودينو. وارتحتي لما اتصلت بيها؟ انا مش هرتاح ابدا الا لما انت تقطع علاقتك بيها. ما تحلميش يا ماجده. يعني ايه بقى الكلام ده يا ممدوح؟ يعني علاقتي بنسمة هتفضل مستمره لحد ايه؟ لحد ما تتجوزوا؟ ادي انت قلتيها بنفسك. تعالى هنا، انت رايح فين؟ مش طايق اقعد في البيت ولا طايق ابص في وشك. منك لله يا نسمة، منك لله. الدكتور طارق وقت العملية، أنا عماد زميله. أهلا وسهلا. حضرتك تقربيله مش كده؟ أنا نسمة أخته. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تشربي إيه حضرتك؟ لا ميرسي، هو طارق قدامه كتير في أوضة العمليات؟ نص ساعة بالكتير ويكون هنا. حضرتك متجوزة؟ يعني. بس إزاي طارق ما يقوليش إن عنده أخت حلوة زي حضرتك كده؟ ميرسي. يا ريتني شفتك من زمان. كنت هتعمل ايه يا دكتور عماد؟ كنت اتقدمت لك واتجوزتك وتغيرت حياتي من القلق والفوضى للنظام والاستقرار. ايه ده؟ انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ ده انت شكلك اكبر من طارق بكتير. انا فعلا اكبر منه، واتخرجت من الكلية قبله يعني كده بكام سنة، بس لسه يعني شباب. واضح طبعا انك شباب. ممكن تكلميني عن نفسك؟ عاوزني اقول لك ايه؟ قولي كل اللي نفسك تقولي. اوكي. طلباتك؟ ماليش طلبات. تحب نروح للمأذون امتى؟ النهارده، بكره، مش هتفرق معايا. اتفقنا. ثانية واحدة. معقولة؟ أنا مش مصدق عيني. لا صدق يا ممدوح. الله، أنت هتقف تكلمنا من على الباب؟ ما تقولنا اتفضل. اتفضل اتفضل. مالوش لزوم. ده أنت جاية تكلميه في كلام مهم وما يصحش تقوليه له كده من على الباب. هما كلمتين مش أكتر وهنمشي. ممدوح. أفندم. نسمة هتتطلق النهاردة من جوزها بسببك. بسببي أنا؟ أمال يعني بسببي أنا؟ أنا جاية أترجاك توقف الطلاق ده بأي وسيلة. وازاي نسمة تفكر في حاجة زي كده؟ قال يعني ما يعرفش. اقسم لك يا ست روحية ما اعرف اي حاجة عن الموضوع ده، ونسمة انا ما قابلتهاش من زمان. احنا دلوقتي في الطلاق اللي حيتم. خلاص انا هتصل بنسمة في التليفون وعقلها. نسمة عند امها في البيت، تيجي معانا دلوقتي وتشوف لك صرفة معاك. ما عنديش مانع، بس بس ايه يا ممدوح؟ لازم عايز يستأذن من المدام. المدام سابت البيت وخدت الولاد معاها، اصلنا زعلانين مع بعض. طبعا اكيد بسبب نسمة. ها ما هو الشيطان لعب بعقله وعقل نسمة وطلعها في دماغهم يخربوا على بعض. الكلام ده ملوش لازمة، وتفضلوا انتم متفقوني وانا هحصلكم. اما نشوف. عماد عرف انك عيانة، طمن يجي يزورك يا ماما. الف سلام عليك يا طمن. الله يسلمك يا عماد. ها تحب تكلمها في الموضوع ولا تأجل؟ لا يتأجل طبعا، طنط تعبانة والموضوع ممكن يتأجل. موضوع يا طارق، ما تتكلموا في ايه؟ باختصار عماد طالب ايه نسمة؟ انا بعد ما صممت على طلاقها من حامد مش حابه لها في اي حاجة بعد كده. انت الخير والبركة طنط. طارق اخوها ممكن تعرض علي الامر. انا يهمني رأي حضرتك. انا ماليش رأي. خلاص يا عماد، سيبلي الموضوع ده وانا هتفرج اللي تشوفه. بتقول ايه يا دكتور طارق؟ بتقول ايه؟ اقول لك نسمة اتجوزت من اسبوع. ازاي وليه وازاي انا معرفش؟ وانت تعرف بصفتك ايه طارق؟ انت عارف كل حاجة وعارف انا مين. نسمة لو كانت اتطلقت من حامد مخصوص علشانك ما كانتش اتجوزت الدكتور عماد. دكتور؟ هو زميلك؟ زميلي وصاحبي كمان. عندك فكرة ان انا طلقت مراتي لانها عرفت موضوع نسمة؟ ممكن تبلغها ان نسمة اتجوزت علشان تطمن وتعرض عليها انكم تستأنفوا حياتكم من جديد. ما اعتقدش مجد هتوافق. يظهر ان انا فكرت غلط وتصرفت غلط والنتيجة اني خسرت كل حاجة بسبب غلط. بقولك ايه يا نسمة؟ انا مش حامل. لا انا عماد. فاهمة يعني ايه عماد؟ واطلعيه بقى يا عماد ده. ما تكلمنيش باللغة دي لو سمحت. لما تبقى تحترم مشاعري وتكلمني باللغة اللي تناسبني ابقى اكلمك انا كمان باللغة اللي تناسبك. ومرة تانية مرة تانية مش عاوزك تنطق باسم حامد وتوجه له اي اهانة قدامي. انت اللي كل ساعة والتانية تستفزيني وتعملي مقارنة بيني وبينه. لان انت اللي بتخلق الظروف اللي بتخليني اعمل المقارنة دي غصب عني. حامد ده لازم تنسيه نهائي. كنت فاكرة انك ممكن تقدر تخليني انساه نهائي زي ما انت بتقول، لكن يظهر بقى ان انا انخدعت فيك. نسمة انا اتسرعت بجوازي منك وعلشان كده معرفتكش على حقيقتك الا بعد الجواز. حقيقتي اعرفها اخوك كويس قوي لاننا نعرف بعض من زمان، ولو انا انسان مجرد من الاخلاق والمشاعر ما كانش وافق انك تتجوزيني. هي فين الاخلاق والمشاعر اللي انت بتتكلم عنهم دول؟ دول قناع بتعرف تلبسه كويس على وشك وتخدع بيه كل اللي يعرفوك. انت عاوزة ايه دلوقتي؟ عاوزة اتطلق. نجوم السماء قرب لك يا هانم. طيب طيب يا اللي بتخبر، جايين بنفسك لحد هنا ليه؟ خير في ايه؟ ممكن ادخل الاول يا ست روحية؟ بيتك ومطرحك يا حامد بيه، هو لو انه مش قد المقام اتفضل. اشكرك. استريح هنا يا حامد بيه. قولي بقى الزيارة اللي لا عالبال ولا عالنية دي سببها ايه؟ عاوزك تشوفيلي يا عروسة. انا بطلت شغلانة الخطبة دي من زمان بس عشان خاطرك ارجع لها تاني. ما انا اللي مجوزاك نسمة. ها ويا ترى بقى شروطك ايه؟ هو شرط واحد مفيش غيره، العروسة اللي انا عاوزها لازم تكون في جمال نسمة لكن مش في طبعها. نسمة كانت غدارة وانا ما بحبش الغدر. لك حق تقول الكلام ده يا حامد بيه، دي اللي محطت حصوة ملح في عينها وقالت ده صارف دم قلبه عليا وعلى عيلتي. واحدة غيرها كان لازم تشيلك على دماغها ولما تؤمرها تقولك نعمين مش نعم واحدة بس. انا خلاص نسيت نسمة علشان كده فكرت اتجوز تاني. لو كنت نسيتها ما كنتش طلبت مني اشوف لك عروسة وفي جمالها. جمالها هو الشيء الوحيد اللي كان اثرني يا ست روحية. فهمك يا اخويا فهمك، واديني فرصة بس جمعة ولا جمعتين وطلبك يكون جاهز. طيب ده كارت فيها عنواني ورقم تليفوني، ولما تلاقي العروسة اتصلي بيا فورا. عينيا يا حامد بيه. مستحيل يا طنط مستحيل. ممدوح خلاص عرف غلط وندمان على اللي عمل. قلتلك لا عشان خاطر وخاطر جيتي لحد عندك في بيت اهلك. صحيح، هو حضرتك عرفتي عنواني هنا ازاي؟ ممدوح هو اللي وصلني لحد البيت وواقف على نصة الشارع مستني الرد. مش غريبة ان حضرتك اللي تتصدري له في حاجة زي دي برضو؟ انا ام يا بنتي واكره خراب البيوت كره العمل، وده اللي خلاني سمحت ممدوح ونسيت انه تسبب في طلاق نسمة من حالي. ما تتصوريش يوم ما جاني عشان اتوسط له بينك وبينه كان بيبكي ازاي. وليه ما خلاش حد من اهله هو اللي يتوسط له؟ حاول يخلي حد منهم يجي يكلمك لكن ما حدش رضي يطلعه ابدا، اصل كلهم حاسين انه غلط غلطه كبيره قوي في حقك والاخر ما لقاش قدامه الا انا. انفع ولا ما انفعش بقى يا مجدان؟ ما تقوليش كده يا طنط، دي جيتك عندي عزيزه قوي. يعني هتعملي لي خاطر وترجعي لبيتك وجوزك؟ هو انا اقدر اقول لك لا؟ ربنا يكملك بعقلك يا بنتي ويسعدك. ما خليتش يا منيسه ما خليتش، وهو محكم رأيه ما يتجوزش إلا واحدة في جمال نسمة. المسكين مش قادر ينساه. انت لو تشوفيه ما تعرفيهوش، ده وشه بقى قد الكاس. ليل نهار يا حبيبتي بيفكر في بنتي. ربنا بيخلص ذنبه منها. قصدك ايه يا ام نسمة؟ هي يا اختي مش مبسوطة مع جوزها الجديد؟ مبسوطة؟ هقول لك ايه ولا ايه بس يا روحي. ما تقولي اللي تقوليه ورسيني. تتنازلي عن الشقة وتكتبي لي بقى عقد بيع وشراء. موافقة. تدفعي لي 50,000 جنيه. هدفع لك. تخرجي من الشقة بهدومك اللي عليكي، ما تاخديش منها أشياء. قول كل طلباتك مرة واحدة وخلصني، خليني بقى أغور من وشك. هي دي كل طلباتي. موافقة ولا مش موافقة؟ موافقة. الطلبات تتنفذ الأول قبل الطلاق. عقد الشقة وال50,000 جنيه هتاخدهم مني عند المأذون، وغير كده لا. موافق يعني. لقيت لك العروس يا حامد بيه. بتتكلمي جد يا ست روحية؟ وسع كده من الباب شوية خليها تدخل. اتفضل يا عروس. اسمع. ايوة نسمة يا حامد. انا مش فاهم حاجة يا ست روحية. نسمة اتطلقت من الدكتور عماد وفاتت عدتها حسب الشر، ولما عرفت انك عايز تتجوز واحدة شبهها عقلها رجع لها وعرفت ان الله حق، وعشان كده صممت تجيلك معايا بنفسك. انا ليه عندك طلب واحد مفيش غيره. انت نسمة اللي كنت تعرفها هناك، اعتبرني واحده تانية. جمالها جمال نسمة، وطبعها طبع انسانه كلها مشاعر حلوه. تفتح لك قلبها تقول لك تفضل. انا دلوقتي بس اترد لي اعتبارك، وده يخليني اقول لك تمثيليه اريد ان اعيش لنفسي.